يقول إمام مسجد يصلي يوم الجمعة صباح فجر الجمعة بالسجدة والإنسان دائما لا ينقطع، فاشتكى منه بعض المصلين، فما قولكم؟ والله الأولى أنه يترك أحيانا، الأولى أن يترك أحيانا، نعم المحافظة عليها والإتيان بها جاءت بالسنة، لكن كل إنسان يتركها أحيانا يعني هذا هو الذي ينبغي، لأن من فوائد ذلك أن الملازمة فيها تجعل بعض الناس يظن أنها لازمة وأنها يعني ما تترك، فإذا ترك أحيانا عرف الناس أنها ليست بلازمة وأن تركها أحيانا هو الذي ينبغي، لئلا يظن ويعتقد أو أحد يعتقد بأنها متعينة وأنها لازمة وأنها لا تترك. ولهذا نصوا في كتب الفقه على تركها أحيانا لئلا يظن أنها واجبة. يقول